إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. كنا في الأسبوع الماضي كتبنا خلاصة عن الإيمان، وقلنا أن الإيمان له كم من قاعدة درسنا في الإيمان، ثلاث قواعد. القاعدة الأولى ما هي القاعدة الأولى التي ذكرناها؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طيب، قلنا اعتقاد قول باللسان، دليله شكون اللي قلنا دليله قول باللسان؟ زيد العرب، قول زيد. آمنا بالله، قولوا آمنا. واعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح، دليله كاتب، دليله اعتقاد بالجنان، ودليله ماذا؟ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي في رواية وأعمالكم، ثم عمل بالجوارح، ودليله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقلنا أن أهل العلم ذكروا أربع مسائل في ازدياد الإيمان، وكذلك أربع مسائل في نقصان الإيمان. أما الأربع مسائل في زيادة الإيمان، أولاها التفكر في الله وأسمائه وصفات العلم بالله وأسمائه وصفاته. ثانيا التفكر في آياته، زيد، الآيات الله الكونية والآيات الله الشرعية. ثالثا يزيد بالطاعات. رابعا ينقص بالمعاصي. ثم أربع مسائل ينقص بها الإيمان، اللي هي الجهل بالله وأسمائه وصفاته. ثانيا عدم التفكر في آياته الكونية وآياته الشرعية. تركوا طاعات. رابعا فعل المعاصي. وقاعدة القاعدة الثالثة، الدليل ديال زيادة الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى. زيد، الآية اللي ذكرنا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمان مع إيمان. طيب، القاعدة الثالثة، جنس الأعمال ركن في الإيمان. زيد، جنس الأعمال ركن في الإيمان. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. جنس الأعمال، ما معنى جنس الأعمال؟ الأصل. جنس الأعمال ركن في الإيمان. طيب، إلى هذه القاعدة ذكرنا جنس الأعمال ركن في الإيمان، القول هل هو ركن في الإيمان؟ نعم. والاعتقاد ركن في الإيمان؟ وعلاش ذكرنا هذه القاعدة ديالنا؟ قلنا العمل، أن جنس العمل، جنس العمل، ما قلنا جنس الأقوال، ما قلنا جنس الاعتقاد، لأن جنس العمل هو الذي في هذا القسم زل فيه كثير من المسلمين. في هذا الركن هو اللي فيه زل كثير من المسلمين، لهذا ركز أهل العلم على هذا الركن، وهو ركن الأعمال، جنس الأعمال. طيب، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحد، ما معنى لا أحد؟ طيب لما قلنا جنس الإيمان جنس العمل ركن في الإيمان، شكون اللي خرج هنا من الفرق المبتدعة؟ شنو خرجنا؟ ها؟ الخوارج. لا، خرجنا المرجئة. أحسنت، خرجنا المرجئة. المرجئة تقول أن الأعمال أصلا لا تؤثر في الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة يقولوا جنس الأعمال، جنس الأعمال يؤثر، العمل يؤثر في الإيمان. إن كان أصله فهو ركن كيولي كفر، إن كان أحده فهو معصية وينقص ينقص الإيمان. طيب جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحده، شكون اللي خرجنا هنا؟ الخوارج. لا أحده ليس ركنا في الإيمان، لكن الخوارج عندهم أحد عمل ركن في الإيمان، هذا مرة معنا إلا بدليل. إذا يمكن أحد عمل يكون كفر دل الدليل. طيب هذا خلاصة ما ذكرناه في مفهوم الإيمان. ثم انتقلنا في الأسبوع الماضي شرح ماذا؟ المعتقد الصحيح في مرتكبي الكبائر، في مرتكبي الكبائر. خلاصة ما ذكرنا في الأسبوع الماضي هذه المسائل، قلنا على أن مرتكبي الكبائر خلاصة ما ذكرنا تتمركز في ثلاث مسائل. أولا أنه مؤمن ناقص الإيمان، أنه مؤمن ناقص الإيمان، بعكس من ذكرنا شيء بالتفصيل الأسبوع الماضي، بعكس الخوارج. الخوارج يقولون على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر، عنده نقص في أصل الإيمان، أصل الإيمان ما كاينش، ماشي غير نقص الإيمان. طيب، والدليل على أنه مؤمن، إذا قلنا هو مؤمن ناقص الإيمان. هذه القاعدة متكونة من جزء الحوايج، على أنه كتبتوا له ماذا؟ الإيمان مؤمن، ثم القاعدة الثانية فيه أنه ناقص الإيمان. دليل على أنه مؤمن قول الله عز وجل وإن طائفتان من الله شو اسمه مؤمنين، قال اقتتل الاقتتال ما حكمه في الإسلام؟ رجل قتل رجلا عمدا حرام. هاي قلت مخلد في النار، مخلد يعني يخصني. وقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، وهذه الآية شرحناها عدة مرات. يعني ليس البنوت التخليد إلى قسمين إلى قسمين. زين. التخليد أبدا، التخليد إلى المؤقت. شو المقصود بالآية؟ التخليد المؤقت. التخليد المؤقت. وإلا قلنا التخليد أبدي شو نقص يكون؟ كافر. شو نقص يكون؟ واحد الشر. هذا اللي يقتل الأصل فيه أنه كبير من الكبائر. مستحيل. الله يرضى عليك. مستعقلوا على هذه الآية مع هذا الشيء هذا باش يكون عندكم ذاك الشيء شادينه باش ديال مؤصل، هذا هو اللي كيتسمى التأصيل. ديك الآية ديال هما يقتل المؤمن المتعمد بجنة وجهنم خالدا فيها، هذا خالدا فيها راه ما كتعنيش أنه راه كافر، لا خالدا فيها. إما أنتم نساو أنه عنده غير واحد المدة، هذه نساوها كاع باش نبقاو عاقلين. خالدا فيها إن كان مستحلا، الشرح ديال الآية عند العلماء لما يكون مستحيل، وإلا إذا قلنا خالدا فيها بمعناه كافر لأنه قتل مؤمن متعمد، علاش الله سمعنا يا هذو اللي تقاتلوا مؤمنين؟ إذا هذو اللي قتل متعمدا مؤمن ولا كافر؟ اللي مخلد في النار، اللي قال عليه الله عز وجل مخلد في النار في القتل، القتل الأصلي مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، لكن علاش الله قال خالدا فيها؟ لأنه مستحيل، وبالإجماع على أن مستحيل للكبيرة كافر. فلو هؤلاء الطائفتان استحلوا القتال أيسميهم الله مؤمنين، أيسميهم كفار، لكن الله عز وجل مع قيامهم بالقتل فيما بينهم الله سماهم مؤمنين. لكن أي إيمان؟ الإيمان الكامل أم إيمان ناقص؟ إيمان ناقص. المهم أثبت لهم الإيمان. طيب، والدليل على أنه ناقص الإيمان، طيب احنا عرفنا على الدليل أنك ممكن إنسان يطيح في الكبيرة من الكبائر لكن ليس بكافر، إنما هو مؤمن طيب الحالة الثانية ما كنقولوش غير مؤمن وكنسكتو مؤمن لكن ناقص الإيمان. شنو الدليل على أنه ناقص الإيمان؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه ماذا؟ الله يرضى عليه. هل نفى عنه أصل الإيمان؟ لا، كمال الإيمان هو اللي تنفى. بحال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا والله البيت يحلف هذا ماشي مؤمن. شمن إيمان فعلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كافر. والله لا يؤمن بمعنى كافر، ما معنى أنه ناقص الإيمان، ما عندوش كمال الإيمان. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه في الآخرة مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة. إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر الله له. هنا مثلا المرجئة دابا نهضروا في الآخرة، المرجئة صاحب الكبيرة فين؟ المرجئة صاحب الكبيرة عندهم فين؟ كنجيب هذا المثال باش عرفوا أهل السنة فين جاوا. المرجئة صاحب الكبيرة إلى مات ديريكت الجنة. علاش؟ لأن عندهم هما أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، يعصي يزني يسرق هو كامل الإيمان، ما عندهمش الأعمال كتأثر في الإيمان. هادو شكون هما؟ المرجئة. طيب الخوارج إلى مات، معتقد الخوارج إلى مات شي واحد على الكبيرة، فين المصير ديالو؟ خلود في جهنم. أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة، عنده نصيب من أجل من الخوارج أنه يكون في النار، ومرتكب الكبيرة كذلك عنده نصيب من المرجئة أنه يدخل الجنة، لكن باش ما تكونش عندهم نفس العقيدة أنه تحت المشيئة بينهم. إن شاء أدخله الله الجنة مباشرة، وإن شاء أدخله الله النار ثم يخرج منها، اللي هي القاعدة الثالثة، لا يخلد في النار. مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار لأن معه أصل الإيمان. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وحديث يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير، وحديث أحاديث الشفاعة، أحاديث أخرجوا بعث النار كذلك. هذو كلهم عندهم علاقة لا إله إلا الله، عندهم يكون على طبيعة الحال الشفاعة، والناس يعني الذين لا يخلدون في النار طبيعة الحال الشرط يكونوا موحدين. يكونوا من كنقولوا أصحاب الكبائر إلا ما كانواش موحدين، كنقولوا عليهم أنهم أصحاب الكبائر ولا لا؟ الشرط يقولوا أنهم كفار، إلا ما كانش موحدين فهو كافر. طيب هذه الخلاصة ديال المسائل ديال المرتكب الكبيرة. ثم توقفنا عند أقسام الكفر والشرك. تحت منك السمع الفات زيد قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الكفر والشرك وبيان ذلك أن لا تسمح لي شكلي في حاجة هنا ما بيني أنا مش فاهم المسألة. الكفر والشرك قال وبيان ذلك أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين. الظلم الكفر والشرك والظلم والفسوق جاء في نصوص الشرع على قسمين، إما أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وضبع هكا تسمع أنت الكفر الأكبر شو كيخرج؟ شو كيحيد؟ أصل ماذا؟ أصل الإيمان. الكفر هو أن نرى أصل الإيمان ما بقاش، بعكس زيد بعكس الأصغر مال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. ما الكلمة ديال الكفر دون كفر بمعنى؟ لما تسمع كفر دون كفر بمعنى شمن كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. ظلم دون ظلم، ظلم أكبر مخرج من الملة ولا لا؟ الظلم الأكبر مخرج من الملة ولا لا؟ ها؟ صحيح. الفسوق، الفسوق الأكبر مخرج من الملة ولا لا؟ الفسوق الأكبر. نعم. الظلم الأكبر، الفسوق الأكبر، الشرك الأكبر، الكفر الأكبر مخرج من الملة. الكفر الأصغر، الظلم الأصغر، الشرك الأصغر، الفسوق الأصغر غير مخرج من الملة. الأول ينافي أصل الإيمان، والثاني ينافي كمال الإيمان. عقل. الأول ينافي أصل الإيمان. شنو هو الأكبر؟ الظلم الأكبر والشرك الأكبر، والتالي اللي هو الظلم الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأصغر والفسوق الأصغر ينافي كمال الإيمان. عقله. أصل الإيمان وكمال الإيمان. أصل الإيمان الكفر الأكبر، الكفر الأصغر كمال الإيمان. الكفر الأكبر. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا شركا وظالما. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذا الله عز وجل حكم على إبليس باج بالفسق، لكن شو الفسق؟ أصغر ولا أكبر؟ أكبر. زيد. فهدف الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع، لا يجتمع معه إيمان. يستحيل أن يجتمع في الكفر والشرك والظلم والفسوق الأكبر مع مع الإيمان. الكفر الظلم والكفر هو ناقض الإيمان. كل غير هو الصفة، الصفة ديال داك الكفر على شكل ظلم، والصفة ديال هذا الكفر على شكل فسوق، والصفة ديال هذا الظلم على شكل شرك. مثلا واحد مشرك جعل مع الله ندا، وواحد يوحد الله ياك ويؤمن بجميع الأنبياء حتى النبي هو مسلم لكنه أنكر الصلاة فقط، هما حكمهما واحد، حكمهما واحد انهم كفار. لكن هذا، لكن لما نطلقوا عليهم سقطوا عليهم الاحكام كان غير كان كل واحد كنعطيوه الصفه ديالو، هذا كنقولوا له كفر كافر، كنقولوا له مشرك، وهذا كنقولوا له مشرك، لان الصفه ديال الكفر ديال هذا جات في الاشراك، والصفه ديال الكفر ديال هذا جات في الفسوق، والصفه ديال الكفر ديال هذا جات في الظلم. مثلا عند قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هنا حاكم استحل الحكم باش يعني بالقوانين الوضعيه. هذه الايه قال فاولئك هم الظالمون. لما يجي واحد الحاكم اذا استحل القوانين الوضعيه شنو نقول عليه؟ ظالم. لكن شنو نظلم هنا؟ لما تقول لما نقول عليه ظالم شنو نظلم؟ الظلم الأكبر، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن إذا لم يستحل شو نقول عليه؟ من ظلم؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شو الكفر؟ إذا ما استحلش شو الكفر؟ أصغر. وهذا أصغر هو قول ابن عباس لما قرأ هذه الآية قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سمعش قال هو ابن عباس؟ قال: ليس ذلك الكفر الذي تذهبون إليه. شو كيأكد؟ كيأكد ابن عباس ماشي بحال الخوارج ديال اليوم. ليس ذلك الكفر الذي تذهبون إليه، إنما اسمع الجملة ديال إنما هو كفر دون كفر. شنو هو الكفر دون كفر؟ هذا قول ابن عباس، هو اللي شرح هذه الآية حبر الأمة. هو نفي كمال الإيمان، بمعنى أن هذا الحاكم كافر ولا مسلم؟ مسلم. لكن ينافي ماذا؟ ليس أصل الإيمان وإنما كمال الإيمان. زيد. ها؟ لا، حتى الذين يكفرون. دابا الاثر ديال ابن عباس هذا شبه إجماع على أنه صحيح. علاش؟ لأن حتى الخوارج أو التكفيريين ديال العصر دوك القادة ديالهم كيصحوا هذا الأثر، كيقول قول ابن عباس صحيح، لكن في ماذا يحملون؟ يحملونه على من يحكم بالشريعة لكن في نازلة واحدة لم يحكم بما أنزل الله. هذا قوله، هذا دابا التكفيريين ديال الزمان ديالنا. القول ديال ابن عباس عندهم صحيح، وكيضعف لنا واحد غادي يقول إذا كان عندهم صحيح إذا ما هما سقطوا في المصيادة. إوا هو كفضوا لكم، تيقول كلام ديال ابن عباس كسند صحيح وقول ديالو صحيح دون كفر، لكن شكون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر. الذي يحكم بالشريعة لكن جاء في واحد النازلة، في النازلة وحدة حكم بغير ما أنزل الله، ماذا رد عليه أهل السنة؟ قالوا لهم الكفر، الكفر الإسلام، الإسلام هو إسلام، لكن رجل وقع في ناقض واحد من نواقض الإسلام، غير واحد، ماذا يعتبر؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. انتما الى عندكم الحكم دابا كيقولوا ان من لم يحكم بما انزل فهو الكفر اكبر. طيب اذا لما كتستثني وكتقولوا انتما الى غير نازله وحده ما حكمش فيها بغير ما انزل الله، والحكم بغير ما انزل الله كفر كتقولوا، لكن في نازله وحده ماشي كفر، هذا يدخل العقل، الحكم بغير ما كفر. فإلا انتم حكمتوا عليه في نازلة راه حكم بغير ما انزل الله وقلتوا كفر دون كفر، هذا يستحيل، لان الكفر لا يتجزأ، لا ماشي والكفر حتى تطيح في جميع الكفريات عاد تولي كافر، ما عندناش هذه القاعده اساسا، ما كاينش شي واحد حتى يطيح في جميع الكفر اللي كاين في الدنيا عاد يتسمى هذا كافر، لا، الا تحت غير في واحد مثلا مسلم وكذا وكذا كذا، لكن مشى سجد لواحد القبر، هذا راه الاصل ديال الحياه ديالو هي الاسلام، راه مشى غير سجد سجده وحده وجا، هذيك السجده وحده غادي شحال نحسبوا عليه؟ شنو دار؟ كفر، كافر. شتي كيفاش ردوا عليهم اهل السنه؟ نعم. الكفر الاصغر زين. الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال تعالى دابا كيتكلم على الكفر الاصغر باش يستدل، كيستدل باش ومن لم يحكم سبحان الله هو جحنا، ومن لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون. شنو الكفر هذا؟ الكفر الاصغر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اذا ممكن هادو دابا هو فين دارهم؟ في الأصغر ولا في الأكبر؟ ممكن يوليو في الأكبر؟ نعم. متى؟ ما عندي ما نسألكم. الكافرون ما يقولوش الكفر معرض هما؟ لا، عند قرينة. قرينة والأثر. أول أثر. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. سيصلون سعيرا. يدخلون جهنم، لكن كفار هذول مسلمين. مسلمين. مسلمين. شنو تنفع عليهم؟ أصل إيمان ولا كمال إيمان؟ كمال إيمان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شنو الكفر؟ أكبر ولا أصغر؟ أصغر. زيد. اليتامى شنو؟ هما اليتامى واليتيم. يعني اللي ما عندوش أب ولا اللي ما عندوش غير أب. الذي لم يتجاوز سن الست سنين أو سبع سنين، اللي تجاوز فوق سبع سنين ومات لباه واحتمه هذا لا يعتبر يتيما في الشرع. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شمن كفر والشرك هذا؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشرك أصغر. قد هل يمكن أن يكون أكبر؟ خصكم تجاوبوا دغيا لان هادشي دوزناه. دوزناه ولا ما دوزناه؟ شنو متى؟ عندي ما نسالك، هذاك اللي حلف به قصد به التعظيم. نعم. فهذا في الكفر الاصغر والشرك الاصغر والظلم الاصغر والفسق الاصغر، وهذا يجتمع معه الايمان كما نص على ذلك الكتاب والسنه واجمع عليه السلف. وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. إذن إذا سئلت سؤالا، هل يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان؟ هو الجواب ما يمكنش تقول لا، ممكنش تقول آه. لا يرضي عليك، أتقول إن كان أكبرا فلا، إن كان أصغر فنعم. الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع الكفر إن كان الكفر أكبر، ويمكن أن يجتمع مع الإيمان إن كان الكفر أصغر. ما عادي من سلك، عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. لما كيجتمع مع الكفر الأكبر ماذا انتفى؟ انتفى الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ انتفى الإيمان المطلق. إذا اجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر ماذا انتفى؟ مطلق الإيمان. عنده مطلق الإيمان، ماشي انتفى، عنده مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. هذا معتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، من المعتقد اللي خصو يكون عندك الصحابة الدعاء لهم مدحهم والثناء عليهم والترضي عليهم. نعم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ورضي الله تعالى عن الصابرين من اشتراط الإحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومن رضي الله عنه أهل البيعة. عاود العنوان اللي قال منه أهل العنوان كحال صغير. المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فضل المهاجرين، وذكر اللي قبل منهم فضل ديال منهم أصحاب البيعة بيعات الرضوان اللي كانت تحت الشجرة اللي قال في النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يدخلوا النار. هذا فضل ديال من؟ ديال أصحاب البيعة. زين. فضل المهاجرين، هذا دابا المهاجرين، فضل ديال المهاجرين، اسمع فضل المهاجرين. وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فضل الأنصار، ثم الله سبحانه وتعالى زكاهم فوق سبع سنوات. شو لما كتبوا شي واحد شي إمام ولا شي خير ولا شي واحد عنده علم وكذا تقول شو من كل الناس تقول أصحابه للناس ولا شي بس هذاك الرجل ولا صادق كيف تحس؟ الله عز وجل سماهم أولئك هم الصادقون. الله أثنى عليهم. نعم. فضل يجي واحد خبيث اليوم يقول لك لا راه الصحابة فيهم، الصحابة فيهم داروا. فضل الأنصار، ثم ذكر الأنصار فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل أثنى عليهم في إنفاقهم وفي وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. حتى كان جاء يأتي المهاجر عند الأنصاري ويقول له الأنصاري هذا مالي سأقسمه إلى شطرين، خذ نصفه وأخذ نصف الآخر، ولي زوجتان اختر أيهما تريد فأطلقها وتزوجها. شوف هذا الكرم ديال الأنصار. لكن كان في المقابل عند المهاجرين كانت العفة تقول بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السبب. فالله سبحانه وتعالى بهذا الفعل هذا أثنى عليهم في القرآن إلى قيام الساعة. ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حكم من أبغض الصحابة. قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. لهذا إياك أن يدخلك في قلبك شك أو بغض أو كره لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، خاصة إن كنت ممن تدرس، يعني كنت تدرس وتقرأ مسائل سيرة الصحابة رضي الله عنهم وتقف على الفتنة التي كانت التي شجرت بينهم بين علي ومعاوية وعائشة وعباس، حتى في حالة حتى إذا قريتها عليك أن تقرأها بشرطين: عليك أن تقرأها بعدل وحق، وأن تقرأها وليس في قلبك أدنى بغض أو كره على أحد من المخطئين. لأن إذا قريتها قريت الفتنة اللي كانت في الصحابة كاين فريقان، فريق المصيب وفريق مخطئ إجماع عن أهل السنة، كاين فريق من الصحابة أنه قد أخطأ، لكن كيف يتعامل معهما؟ أن المصيب قد اجتهد وله أجران، وأن المخطئ قد اجتهد وله أجر ويعذر فيما أخطأ فيه. هذا هو التعامل ديننا مع الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. واسمع أولئك هم المؤمنون حقا، تعجيت كل يوم الله كادا راه معاوية دار راه أبو بكر خدا راه صرف الخلافة راه كهرس وكل حاجة كان هذا من أقوال ديال الرافضة والشيعة عليهم من الله ما يستحق أو لهم في المغرب. نعم تاشر الشيعة، أنا واحد المعلم كان كنا كنتناقشوا في شي مسألة فهاد الشيء ديال الفتن اللي عبر التاريخ للمرات ديال الخلافة اللي كانت ما بين الأمويين والعباسيين وهاد الجرى، باش جاش قال لي أنا يوم القيامة سأحاج معاوية أمام الله لأنه سبب الفتنة. شوف هذا ما قررنا التلاميذ، شو على عقيدة الجاهل مصيب. لما الانسان ما كيدرسش داك الشيء بعلم وياخذ دابا شكون اللي كيأثر في هذا الشيء؟ عرفتي شنو هو السبب؟ السبب هو انك نهار ما كتبغي تقرا كتمشي تقرا انت كتقلب على الكتب اللي تقراهم بالاختيار ديالك انت، ونهار ما كتدخل اليوتيوب وكتبغي تصنت كتمشي تدخل وتصنت العلماء ولا مشايخ ولا ولا ولا ولا باختيارك انت. فالنهار لما ما كتسولش على من تصنت كطيح هادشي اكيد لما ما تسولش عافاك شكون العلماء اللي تصنت لهم، الا ما درتيش هاد الخطوه اعرف بانك غادي تطيح، الا ما طحتيش بهادي غاطيح واحد اخر، غاطيح شي معتقد فاسد وانت لا تشعر. النهار لما يجي الحق اش غادي دير؟ غاتدفعو. علاش؟ لانك اصلا شنو شربتي الباطل، فلما كيجي الحق كتدفعو، بعكس انك لما كتعرف الحق لما كيجي الباطل اش كدير؟ فلهذا ماشي اي واحد تصنت له، اي واحد تسمع له، اي واحد تقرا له كتاب واي كتاب تصور، ان هذا العلم دين فانظروا عما تخرجون. تفاضل الصحابه. وقال تعالى في الصحابه مبينا فضيله من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه، وقاتل على من انفق من بعد وقاتل، وكلا من المنفقين قبل الفتح وبعده، وعد الله الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. هذا دليل على أن الصحابة فيما بينهم لهم تفاضل فيما بينهم، غير بعد غير اللي انفق قبل الفتح وبعد الفتح لا يستوي. فالذي أنفق قبل الفتح هو خير من الذي أنفق بعد الفتح، فمن باب أولى الذي أسلم بعد الفتح. لكن مع ذلك، مع تفاضل الصحابة فيما بينهم، هناك تفاضل فيما بينهم، لكن كلهم من أهل الجنة. النهي عن سب الصحابة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي. أصحابي هو الزمن ديال شكون كان يتأمن به؟ الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم. إذن عم كيقول أصلا، عم كيقول لا تسبوا أصحابي. طبعا الأمة. لا. الذين يأتون. لا، مع الصحابة نيت. مع الصحابة نيت. كان واحد صحابي وقع له مشكل مع أعلاه أبو بكر أو أعلاه أبو بكر. لا، مع أبو بكر. هذاك الصحابي كان متأخرا في الإسلام. وقال بصراحة: لا تسبوا أصحابي. مع العلم أن هذاك اللي جاء متأخر في الإسلام حتى هو صحابي. هذا دليل على شنو؟ على تفاضل الصحابة. وحيوا في رواية: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وجدتم ما تخليهم، ما تعطيوش اتساع الأصحاب ديالي. معهم كيف؟ مع أصحابه ليش؟ مع صحابه. كان يكون العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. عند الأمة العبرة بعموم اللفظ. نعم، طبيعة الحال أن الصحابة رضي الله عنهم كان اعتقدوا على أنهم قدوم كلهم، على أنه الله عز وجل رضي عنهم فوق السماوات. بل حتى في علم الحديث لما كان يجي شي حديث وكيقول قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا رجل ما عرفناش شكون هو، لكن أكيد على أنه صحابي. هذا الحديث كيتسمى حديث مبهم، والحديث المبهم إن لم يكن الصحابي مبهم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن إذا كان المبهم صحابي والسند من مرضك الصحابي متصل فهو حديث صحيح. وخا ما نعرفوش شكون هو الصحابي صحيح. علاش؟ إن إذا كان شي واحد من غير الصحابي خصنا نقلبوا عليه، واش عدل، واش ضبط، واش ثقة. لكن الصحابة وخا يقول لنا غير رجل، علاش؟ لأنهم يعني كلهم عدول وثقات دون استثناء. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفهم. شهادة هادو مع الصحابة نيت ما غاديش يوصلوا لهذوك اللي يسلموا في الأول. والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. مد أحدهم ولا نصيفة. أحدهم ولا نصيفة. هادو مع الصحابة نيت، ما بالك بنا احنا؟ لهذا كما كيقولوا في معتقد أهل السنة والجماعة على أنه ما يمكنش يجي شي واحد بحال الصحابة. ما يمكنش. شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا الدليل على خيرية الصحابة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم: خير الناس قرني، هم اللي معاك، ثم الذين يلونهم الذين يتبعون التابعين، ثم الذين يلونهم التابعين. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فضل الأنصار. وفيه ما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. جعل حب الأنصار من الإيمان. يدف حديث آخر يقول: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. لهذا من علامات المنافق بغض الصحابة. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. فضل أهل بدر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حارث بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا فضائل من؟ أهل. فضل أصحاب بيعة الرضوان. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400، من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ترتيب الفضل أصحاب بيعة الرضوان. ترتيب الصحابة في الفضل. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين، لم يختلف فيه أحد منهم. إذن قال أفضلهم أبو بكر وعمر، شو قال؟ وهذا إجماع من الصحابة والتابعين، لم يختلف فيه أحد. بمعنى أن شكون يجي من وراء زيد أبو بكر وعمر، شكون عثمان وعلي؟ عثمان وعلي قليل اختلفوا فيه. اختلف بعض أهل السنة في أفضلية الثالث والرابع، فهناك من ذهب على أن الأفضل الثالث هو عثمان ثم علي، لكن جمهور جماهير أهل السنة والجماعات على أن الثالث عثمان ثم علي. لهذا أهل السنة والجماعة، لأن هذا أصل أصول هذا الشيء، هذا الشيء اللي كندرسوه من أصول الشريعة، اللي خالف فيها خرج من أهل السنة والجماعة. لكن في هذه الجزئية إذا وجدت من يقدم عليا على عثمان فلا يخرجونه من أهل السنة والجماعة، لكن من قدم عليا عليهم يخرجونه من أهل السنة والجماعة. من قدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان شديروا وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان، ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المصل يعني سنذكر أخويا جملة من المعتقدات التي يجب علينا أن نعتقد في الصحابة. أولا كما ذكر المصنف رحمه الله: حبهم وموالاتهم والتردي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم، هذا الأول. ثانيا: ألا نفرط، رد البال، ألا نفرط في حب أحد منهم، أي نحب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكن لا نفرط في حبهم حتى نؤلههم، ولا كما ألها الرافضة عاليا، أن لا نفرط في أو كما غلا الروافض في آل البيت، أن لا نفرط في حب أحد منهم، أن من أبغضهم فقد أبغض الله، أو أن نبغض في الله من أبغضه، أن نبغض في الله من أبغضه. أي رجل شتي يبغض الصحابة واجب عليك أن تبغضه، أنهم أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، أن نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم في الأمة، سواء كان ذلك إجمالا أو تفصيل. إجمالا ذكر الصحابة، ذكر تنادي الصحابة، ذكر يعني بشكل عام، أو لا ذكر كل صحابي والسيرة دياله والشمائل دياله، أن جميعهم عدول، كل الصحابة عدول ثقات أثبات، أن دين لله عز وجل بسلامة قلوبنا وألسنتنا عليهم، أن تكون قلوبنا سليمة عليهم، وأن تكون ألسنتنا كذلك ماذا؟ سليمة عليهم. لذا كما جاء في بعض أثر عند بعض العلماء في الفتنة، كيسألوا على الفتنة فجاوبوا قال لهم تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. حفظنا الله ما كنا فيها بالسيوف ديالنا، فنحفظ الآن أنفسنا منها بالألسنة ديالنا. أن نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وقلنا حتى إن يمكن أن تخوض فيما شجر بينهم، لكن باش بشرطين، أن يكون ذلك باش بحق، وأن تعذر المخطئ فيه. المدرسة المسائل التي شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم أن تدرسها باش بأمانة وبحق وبعدل. ومسألة ثانية أن تكون بعد الدراسة وتشوف الخوض اللي وقع بين الصحابة والفتنة اللي وقعت بين الصحابة درسها عرفها ماشي مشكل، لكن إياك أن يقع في قلبك شيء على أحد منهم، إياك. وأن المصيب فيهم له أجران، وأن المخطئ فيهم له أجر، والخطأ الذي وقع فيه فهو معذور فيه. تفاضل بعضهم على بعض، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.